يذكر سماحة الشيخ أن بعض الناس يستعمل السواك بعد أن يكبر الإمام لبداية في الصلاة تقدم الخطبة. تقدم التنبيه على هذا، بسم الله يستاق قبل أن يكبر الإمام، حتى إذا كبر الإمام بعد رب التكبير. طيب. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا. طيب. يسحب لهم من يستاق قبل تكبير الإمام، إذا قام الصلاة يستاق، إذا كبر الإمام وكبر. وهكذا يوم الجمعة لا يستاق وقت الخطبة، بل ينصت ويقبل على الخطبة، ولا يستاق ولا يعبث حتى السواك، ولا يرد السلام ولا يسمى العاطس والإمام يخطب، بل يقبل على الخطبة ويستمع لها وينصت لها ويحفظ السواك حتى تأتي الحاجة عند إقامة الصلاة عندما ينتهي من الخطبة. وهكذا لا يعبث بثيابه أو بلحيته أو بغير ذلك، بل يقبل على صلاته على خطبة الإمام ويستمع لها وينصت ويكون قلبه حاضرا حتى يستفيد. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.